الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قال باب زكاة العروض. يعني قبل ان ندخل في الدرس كنا وعدناكم في المحاضرة السابقة بأن نذكر مسألة متعلقة بمسألة الدين. اتفقنا على أن الإنسان لو لديه مال وعليه دين ينقص النصاب، فهذا في الحقيقة لا زكاة عليه. ولكن هناك يعني أمر أريد أن أبينه، وهو ليس كل الديون. بمعنى لو أمكن أن يكون الدين لا نخصمه من المال الذي سنزكيه، بل نخصمه من عرض عنده يمتلكه، فلا بد أن نفعل ذلك. سأضرب مثال. يعني مثلا يأتينا أسئلة، رجل لديه ملايين من الجنيهات، أموال كثيرة جدا، ويحب الشراء، يشتري قصرا، يشتري كذا، ويكون عليه ديون كثيرة جدا. لو نظرت ربما تجد الديون أكثر من المال الذي في يده، ولكن هذا لا يمكن أن نقول ليس عليه زكاة، لأنه يقتني أشياء هي يعني في الحقيقة هي ديون على، يعني هذه الديون التي عليه هي ديون على عروض له يملكها، ديون على أشياء زائدة. إذن هذا دين على هذه الأرض، تجعل هذه الأرض مقابل الدين، هي الأرض ليس فيها الزكاة أصلا، وهذا وهو سلم له المال. هذا لا يمكن أن نقول فقير ونخصم هذا الدين من المال الذي في يده السائل، ولا نخصم من العقار الذي يملكه. هذا واضح، وإلا كده يعني سيكون كثير من الأغنياء، بل أغنى الناس في بعض الأحيان ربما لا يزكون، لأنهم عندهم يعني التجار الكبار دائما لا يتركون أنفسهم من صفقة إلى صفقة، وأشياء يقتني ويقتني ويقتني، ربما يشتري طائرات ويشتري أشياء، وفي النهاية نقول لا زكاة عليه. هذا بعيد والله أعلم. واضح. فإذا كان هو يشتري أشياء زائدة للاقتناء ويستدين من أجل ذلك، فهذه الأشياء تجعل مقابل الدين ويسلم لنا المال الذي فيه الزكاة. قال باب زكاة العروض. قال ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حولا كاملة. يبقى لابد من نية التجارة، ولابد أن تبلغ النصاب، ولا بد أن يمر عليها الحول. في الحقيقة الحنابلة يعني أنفسهم يقيدون الكلام، يعني هم يشترطون شرطين: أن يكون ملكها بفعله بنية التجارة. يبقى عندي كم شرط؟ اثنين. الأول أن يملكها بفعله، كأن يشتريها، أو يعني مثلا اشترى أشياء ليبيعها، مثلا هو يتاجر في الأقمشة فاشترى أقمشة، يتاجر في السيارات فاشترى سيارات، أو تأخذها المرأة كصداق وهي تنوي بها التجارة، يعني عندما أخذتها كانت تنوي بها أن تعمل بها في التجارة، أو الزوج أخذه من المرأة عندما اختلعت فردت إليه ما دفعه، فهو أخذه ينوي به التجارة. واضح. أو مثلا إنسان أعطاني شيئا هبة فقبلته، هذا إذا ملكته بفعلي. إذا ما الذي لم أملكه بفعلي؟ الإرث. فلو إنسان ورث شيئا هذا لم يملكه بإيه؟ بفعله. يبقى الأول أن يملكه بإيه؟ بفعل. الثاني أن ينويه للتجارة. إذن عندي الآن الاحتمال الأول، ملكها بفعله ونوى بها التجارة، إذن فيها الزكاة. الصورة الثانية، ملكها بغير فعله ولكن نوى بها التجارة كالإرث، يبقى ملكه بغير فعله لكن نوى التجارة. فهذا في الحقيقة لابد أن يبدأ، واضح، يعني ليس لا تكفيه النية أنه ينوي التجارة، بل لابد أنها يبدأ بالفعل في الصورة الثالثة، أنه ملكها بفعله بغير نية التجارة، يعني اشتراها ليقتنيها ثم غير نيته، لا تتحول على الصحيح هذه للتجارة إلا بعد أن يبدأ في عرضها ويفعل شيء، ليس بمجرد النية. وإن كان يعني هو يميل إلى من ظاهر كلامي أن النية وحدها إيه؟ كافية. قال ولا زكاة فيها حتى يلوي بها التجارة وهي نصاب حولا كاملا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها. هنا عندنا مسألتين، المسألة الأولى ما هو نصاب العروض؟ نصاب العروض عند أكثر أهل العلم بالأقل، الأحظ للفقراء، وهذا في هذا في بلادنا الآن الفضة أقل، إذن تقاس على الفضة. لهذا نقول من عنده أوراق مالية عملات يقومها بالفضة وليس بالإيه؟ بالذهب. ولذلك هو يقول هنا أقل، فإن بلغت أقل نصاب مراعاة لحال الفقير أخرج الزكاة من قيمتها. تلك مسألة أخرى، وهي أنه لا يخرج من عين البضاعة، من عين العروض، يعني هو يتاجر في سلعة لا يخرج من السلعة بل يخرج نقد مالا سائلة، واضح ولا مالا ناضا؟ هذا واضح. والصحيح وهو قول في المذهب أنه يجوز أن يخرج من العروض لأنه يواسي، فلا نجبر أن، إذن يجوز أن لو كان يبيع يعني أدوية أن يخرج منه، يبيع عسلا أن يعني شيء مهم شيء يعني يصلح يبيع أن يخرج منه لأنه يواسي، فلا نجبره أن يواسي بما ليس عنده، والله أعلم. وإن كان هم الحنابلة يرون أنه لا يجوز إخراج العروض، فلو عنده ثلاجات وأخرج ثلاجة لا يجزئه، والصحيح أن يجزئه، والله أعلم. مسألة أخرى تركتها ولكن أحببت أن أذكرها، وهي عندما يقيم بأي سعر يقيم. الآن أنا أريد أن أقيم الآن بضاعتي في آخر الموسم، أرى نصاب ولا لا، أو أرى كم لدي حتى أزكي، فكيف أقيم؟ أقيم بأني لو اشتريتها الآن جملة بكم سأشتريها الآن، ولا أقيم بسعر البيع لأن هذا لا يضمن. إذن كل ينظر إلى من يعطيه، والجملة ينظر إلى جملة الجملة الذي سيأخذ إيه؟ سيأخذ منه، وهكذا. يبقى يقيمها أنه إذا اشتراها الآن كم تساوي، وهذا سيحتاج جدا متى؟ لو أنه سيخرج من القيمة. لكن لو إنه سيخرج من البضاعة فلن تختلف إذا قيم بهذا أو بذاك، سيخرج بضاعة. واضح؟ مرة أخرى. يبقى الآن لو كان سيخرج نقود إذن سيحتاج أن يقيم، واضح؟ فسيقيم بالشراء لو أنه سيشتري الآن، لأنه سيختلف. هو لو قيم بكم سيشتري ربما مثلا كانت 100,000، لكن لو قيم على أنه بكم سيبيع ربما كانت 150,000، إذن سيخرج نقود إيه؟ أكثر. لكن لو أنه سيخرج من البضاعة فلا مشكلة، أنا في النهاية سيخرج ربع عشر البضاعة سواء قيمها بشرائها أو بإيه؟ أو ببيعه. عموما هذه كفائدة يعني، لكن خذوها كقاعدة عامة أنه سيقيم بأنه كيف سيكون الأمر لو اشترى الآن. هذه يسيرة، يقيم كيف سيكون الأمر لو إيه؟ لو اشترى الآن. قال وإن نوى بعرض التجارة الكنية فلا زكاة فيه، يعني الآن كان يتاجر ثم أعجبه شيء فأخذه لنفسه يتملكه، الكنية لا زكاة فيها عند العلماء، واضح؟ اسمها زكاة عروض التجارة. قال ثم إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف به حولا بمجرد النية، يعني أخذه كان للتجارة ثم اقتناه ثم شيء عندي أقتنيه نويت أن أتاجر. هم يقولون إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. وإن كان المذهب هو يعني يستدل بهذا، وإن كان المذهب يرون أنه لا بد من الفعل ولا تكتفي ولا تكفي النية، والله أعلم. قال باب زكاة الفطر. إن شاء الله واضح أن كتاب الزكاة الإخوة تفهمه ولا يعني يسير إن شاء الله. قال وهي واجبة على كل مسلم فلا تجب على الكافر كما قلنا وجوب هذا. ملك فضلا عن قوتي وقوت عيالي ليلة العيد ويومه صاعا. يبقى إذا كان ليلة العيد لأن هذا وقت الوجوب لأنه يجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان أي بدخول ليلة العيد فهذا هذا وقت الوجوب. فإذا كان في وقت الوجوب مالك ما يزيد إذن عن قوتي وقوت أولادي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك وقال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أن يضيع من يقوت. فإذا هو ومن يعولهم لو لم يكن هناك شيء زائد على قوتهم يعني الذي لا بد منه في الطعام وليس شيء زائد القوت يعني الطعام الأساسي الذي تقوم به بنية الجسد ليس فاكهة ولا حلوى لا يعني طالما زائد شيء يبقى يعني مثلا هو الآن عنده صاع فقط يكفي لأكله وأولاده لكن عنده 5 صاعات وهو يأكل صاع أرز إذن تبقى لديه 4 إذن يخرج. واضح؟ قال وقدر الفطرة يعني ما مقدار زكاة الفطر صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب. وكما ورد في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أمر بإخراج يعني كما ذكر أبو سعيد كنا نخرج صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو أو أو أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو وحديث ابن عمر وغير. المهم حديث أبو سعيد واضح في هذه الأنواع. المهم الآن أو هذه كيف تفهم؟ الحنابلة فهموها أنها للتخيير يخرج ما يشاء ولكن من هذه الأشياء التي نص عليها في الحديث ولا يتجاوزها لغيرها إلا لو علمه. أما غيرهم كالشافعية والمالكية فهموا أن أو حسب حال المخرج بمعنى صاع من تمر لمن قوتهم التمر هذا في مكان الأغلب في القوت صاع من بر هذا ها تفهموني ولا هذا صاع من شعير واضح صاع من أقط هذا مثلا في البادية الذين يأكلون الأقط الذي هو اللبن المجفف صاع من شعير هذا في من أغلب قوتهم ها الشعير. إذن فهموا الآن أن كل مكان يخرج ماذا ها ما هو أغلب قوته ومن ثم فلا يخرج في المدينة أقط مثلا ولا يخرج في بلدان لم يعد فيها الشعير يؤكل شعيرا. وهذه مسألة اجتهادية عموما المذهب فهمنا ما الذي يقوله تمام. يبقى إذن المذهب قال ماذا ها للتخيير من موضوع. قال فإن لم يجده أخرج من قوته أي القوت احنا عندنا الطعام في قوت وفي فاكهة لا يخرج فاكهة ولا خضر إنما يخرج إيه قوتا لأن هذا هو الذي يدخر. واضح؟ قال أخرج من قوتي أي شيء كان صاعا. إذن هو اشترط لكي يخرج الأرز مثلا لأن الأرز ليس من هذه الأشياء ألا يوجد ها غيره ألا يوجد هذا لا ألا يوجد هذه الأشياء المنصوص عليها فين في الحديث الأقط والشعير والزبيب والتمر هذه الأشياء التي نص عليه لا أدري هل فهمتموني ولا لا. ولكن في الحقيقة القول الآخر في المذهب أنه حتى وإن وجدت هذه طالما أنه أخرج مما يقتاته فلا إشكال ولا ريب في هذا. يعني هذا قول بعيد جدا أن نقول الناس لا تخرجوا أرزا طالما أن هناك قمح أو أن هناك تمر بل الأرز في مصر أفضل الناس من التمر. واضح؟ ولذلك مسألة فإن لم يجده هذا فيه نظر والله تعالى أعلى وأعلم. قال ومن لزمه فطرة نفسه إذن هو الآن يجب عليه أنها يعني يخرج عنها نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد يعني هو ينفق على من على زوجتي إذا يؤدي عنها، على أولادي يؤدي، بس بشرط إذا ملك ما يؤدي عن، وإلا لم يجد، لو لم يجد إلا ما يخرج به عن نفسه فابدأ به بنفسك، زاد يبتدئ ينتقل للزوجة بالترتيب. قال فإن كانت مؤنته تلزم جماعة، هذا العكس، يعني هو ينفق عليه غيره، غير ما ينفق عليه غيره، غير المسألة الماضية كان هو الذي ينفق على غيره، فهو يخرج عن نفسه، وإن زاد لابد أن يخرج عن من ينفق عليه. الآن الصورة العكسية، رجل ينفق عليه آخرون، زكاة فطر على من؟ عليهم. قال ومن فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك. ما معنى عبد مشترك؟ عبد اشتراه ثلاثة، إذن زكاة الفطر الذي هو الصاع سيقسم على هؤلاء الثلاثة بنسبهم، أنت تملك نصفه، أنت تملك ربعه، أنت تملك كذا وهكذا، ربما واحد يملك الثلث والآخر السدس والثالث النصف، إذن بنسبهم. قال والمعسر، والمعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته كما ذكر. ما هو المعسر؟ المعسر إذن أنا إنسان لا يجد شيئا يأتي يأكل، المعسر لا يجد شيئا، واضح؟ فهذا المعسر نفقته على أقاربه الوارثين منه، واضح؟ في قال الله عز وجل في بيان النفقة وعلى الوارث مثل ذلك. ولذلك هو الحنابلة يلخصون النفقة في كلمة، أن الأصول والفروع لابد فيها من النفقة، واضح؟ والحواشي إذا كان يرثه يجب أن ينفق، يعني الأخ إذا كان يرث وهكذا، فإذا كان هو سيعطي أخاه وأخاه ليس له أبناء يزكي، أخاه له مثلا بنون، إذن هو محجوب، إذن ليس عليه نفقة. يبقى المعسر القريب لجماعة، إذن هذا رجل، هذا أخوه، هذا أخوه، هذا أخوه، إذن يشتركون في زكاة الفطر بالنسب على قدر إرثهم، أخ وأخت وهو ثلثان وهي ثلث، لأنه يرث ضعفها. هذا واضح ولا لا؟ له أخ وله أخت. قال ففطرته عليهم على حسب مؤنته. فإن كان بعضه حرا، هذه مسألة ثالثة، يبقى ذكر العبد المشترك، ذكر القريب المعسر الذي له أقارب ينفقون عليه فزكاة الفطر على قدر ما يجب عليهم من النفقة، ذكر الآن رجل بعضه حر وبعضه عبد، إذن سيده يملك جزءا والجزء الآخر هو حر فيه، إذن هو يخرج بنسبته الحرة والسيد يخرج بنسبة ما يملكه. قال ففطرته عليه وعلى سيده. قال ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، يعني أن تخرج قبل المصلى، وعموما يعني الأصل إغناء في هذا اليوم. قال ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، بلا شك، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولذلك بعض العلماء كابن حزم الظاهري يرى أنه بعد الصلاة لا يجوز له ذلك ولا أخرها، وإن كان جمهور الفقهاء على أنه معه حتى المغرب مع الكراهة، مع الكراهة. إذن أما بعد ذلك، بعد يوم العيد انتهى الأمر، صار آثما، ولكن يجب أن يخرج لأنها دين، حق الله وحق هؤلاء الفقراء، واضح؟ قال ويجوز تقديمه عليه أي العيد بيومين أو ثلاثة، بيومين لو كان الشهر 29، أو ثلاثة لو كان الشهر 30، كما ورد في الحديث في البخاري أن ابن عمر قال كنا نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. قال ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. ما معنى هذا؟ يعني الآن نحن أسرة كبيرة سنخرج زكاتنا، زكاة الفطر، أنا سأخرجها عني وعن أهل بيتي، يجوز أن أعطيها لرجل؟ يجوز. العكس، أنا سأخرج عن نفسي، يجوز أن أعطيها لمجموعة من الفقراء؟ يجوز. إذن يجوز أن يعطى الواحد ما وجب على الجماعة، ويجوز أن يعطى الجماعة ما وجب على الواحد. هذا واضح ولا لا؟ انتهى يعني باب زكاة الفطر. قال: باب إخراج الزكاة. قال: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها. الأصل هذا أنها حق لا بد من إخراجه إذا أمكن إخراجها. إذا أمكن إخراجها يعني إن كان يمكنه، بمعنى أنه لو عجز فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، يعني أخره بلا عذر، واضح؟ فتلف المال لم تسقط عنه الإيه؟ الزكاة. قال: وإن تلف قبله، قبل ماذا؟ قبل وقت الوجوب. قال: سقطت. يعني الآن تلف قبل أن يأتي أن ينتهي الحول، إذن لم يأتي وقت الوجوب، إذن سقطت من عليه الزكاة، لأنه كانت ستجب عند الحول وهي تلفت في أثناء الحول، كان لديها أموال وسرقت. لكن إذا مضى الحول وأخر ثم سرقت يعطي حق الإيه؟ حق الفقراء. قال: ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. يعني الآن رجل معه مال نصاب، هو الآن أول شهر يمتلك فيه النصاب شهر رجب، ثم أتى رمضان فأراد أن يزكي فسأل، فقال له العالم: هل مضى حول على ملكك النصاب؟ قال: لا، ولكن أريد أن أعجل وأزكي لأني أعلم أن الأجر في رمضان عظيم وأن الناس تحتاج في رمضان أشياءها. فقال له هنا ما فهنا يقال له: عجل إن شئت، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من العباس زكاة سنتين معجلة. إذن يجوز أن تعجل، ولكن بشرط أن تبلغ نصابها. ولا يجوز قبل ذلك، أي لا يجوز قبل أن يملك النصاب، لأنه ليس عليه زكاة أصلا. فإن عجلها إلى غير مستحقها لم تجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها. يعني هو قال: هذه معجلة لا إشكال، سأعطيها لغني، إذن أخرجها في غيرها أصنافها، ثم لما مضى الحول صار الغني فقيرا، فهل المعتبر بوقت الوجوب أم وقت الإخراج؟ وقت الإخراج، لأنه فرط حين أخرج، ولا يقال أنه بعد ذلك صار أهلا، صار أهلا للزكاة، واضح؟ قال: وإن دفعها إلى مستحقها، إذن أعطاها عجلها، كل هذا في زكاتها المعجلة، دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى، يعني صار بعد هذا غنيا، أو ارتد، يعني صار كافرا، أجزأت، لأن العبرة بوقت الإخراج. وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. مسألة ثالثة دي بقى، دي مسألة جديدة. وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ، كيف ذلك؟ يعني الآن بلغ النصاب في شهر رجب كما وسأل، أراد أن يعجل، قلنا عجل، بعد هذا خسر الأموال، فأتى فقال: الآن ما الأمر؟ قلنا له: هذه لا تصح زكاة، لأنها قبل انتهاء الحول ذهب مالك، ولكن صحت لك صدقة. إذن قال: كنت نويتها زكاة، أخذها إذن من الفقير؟ نقول: لا، لأنك تصرفت تصرفا مشروعا، وهو عندما أخذ بحق مشروع فتملكه، فليس لك أن، ويكون لك أجر الصدقة، ثبتت الصدقة أخذها، ولا يجوز لك الرجوع فيها. مرة أخرى ولا واضحة؟ قال: ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها. يعني هذا فيه شيء من الاجتهاد، هم يستدلون بحديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني في أهل اليمن فيما وجب عليهم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على، فقالوا أغنيائهم، أغنياء اليمن، فقرائهم، فقراء اليمن، لكن اليمن هذه كبيرة جدا، وبين الأماكن وبعضها أكثر من مسافة قصر، ولكن يقال يستحب ألا ينقلها إلا لحاجة، كان يكون له قريب محتاج، فهذا يعني يجوز نقلها عندئذ. لكن الأصل ألا ينقلها، لماذا؟ لكي لا يعني هنا لو كل النقل سيسقط ربما فقراء، لكي يستغني فقراء كل مكان. قال: باب من يجوز دفع الزكاة إليه. قال: وهم ثمانية: الفقراء، هذا الصنف الأول، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غير، يعني لا يجدون شيئا، واضح. والمتأخرون يقولون يجدون أقل من نصف الكفاية، واضح. والثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. إذن الحنابلة عندهم الفقير أشد من المسكين، المسألة قريبة، ماشي. قال: الثالث العاملون عليها، وهم السعاة عليها، ومن يحتاج إليه فيها، كجباتها، الحفاظ، الكتاب الذين يكتبونها، من يقسمونها، من يكيلونها، واضح، من يعدونها، العدادون والكيالون والوزانون، كل هؤلاء يدخلون في العمال، واضح. طبعا عندنا المصارف في الزكاة مبينة في القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية مصارف. قال: العاملون عليها. الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم أو دفع شرهم، لابد أن يكونوا سادة، يعني يرجى إسلام دفع شرهم، أو قوة إيمانهم. وهذا بعض العلماء يقول طالما نرجو قوة الإيمان لا يشترط أن يكونوا سادة. قال: أو دفعهم، وإن كان يعني المذهب أحوط أنه هو يعني كما فهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعطي كبراء القوم ليتأثر بهم غيرهم. قال: أو دفعهم عن المسلمين، يعني أنه يدفع شرهم، أو معونتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها، يعني نعطيهم ليساعدون في أن نأخذ الزكاة ممن لا يخرجها. طيب. قال: الخامس الرقاب، وهذا قال الله: وفي الرقاب، وهم المكاتبون واعتاق الرقيق. من هو المكاتب؟ عبد ذهب لسيده كتب معه عقدا على أن يكون حر، وهذه تكون يعني لم أذكرها قبل ذلك بالتفصيل، هذا يكون منجمة مقسطة، يعني كل مدة يدفع جزء، كل مدة يدفع جزء، كل مدة. فهذا المكاتب دفع جزء عليه أقساط، فيعطى من الزكاة ليدفع ما عليه ويصير حر، كذلك اعتاق الرقيق، واضح. السادس الغارمون، وهم نوعان، الغارمون وهم نوعان، وهم: واحد المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح، يبقى هذا مدين لإيه؟ لنفس، بس هنا ابن قدامة رحمه الله اشترط أن يكون في مباح، فمن استدان في محرم وأراد أن يأخذ زكاة لن نعطيه، واضح ولا لا؟ وأما الحنابلة المتأخرون فكلامهم أجود، قالوا: لو تاب أعطينا، لأنه في النهاية إيه؟ الآن مدين ويطالب وربما يسجن أو غير ذلك. قال: أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين، هذا صورة أخرى، هناك أناس بينهما قتل، بينه وهو تبرع للإصلاح ودخل وقال أنا أتحمل هذا، واضح، كي لا تثور الثائرة بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أو رجل تحمل حمالة، إذن هذا الرجل الذي تحمل هذا ما تحمله ليصلح بين المسلمين يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. أما الذي مضى، الذي تدين لنفسه، فلا يعطى إلا ألا يكون معه ما يقضي به، لكن من تدين إصلاح يأخذ وإن كان غنيا إلا إذا كان قد دفع، فلن نعطيه لأنه قد دفع وانتهى الإيه؟ وانتهى الأمر. قال: السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. إذن الآن جزاه الله خيرا بيّن أن في سبيل الله ليس كما يقوله بعض المعاصرين كل أبواب البر، إذن إذا قال الله إنما بالحصر الصدقات للفقراء وحصر ثمانية، ونحن نقول في سبيل رصف الطرق والمستشفيات وكل خير، إذن ما فائدة الحصر؟ وهذا كلام لا يصح، أنهم يجعلونها في كل شيء، هذا مرضى كذا نبني مستشفى، لا لا، لو أن مرضى إذا نعين أناسا بأعيانهم ونعطيهم مالا يكون زكاة للفقراء، فارق بين الوقف والزكاة. تريد أن نبني مكانا وقفا، لا مشكلة، بس هذه ليست زكاة. إذا في سبيل الله ذكر هو التعريف واضح، الغزاة الذين لا ديوان لهم، أي الغزاة المتطوعة لا يأخذون رواتب من الدولة الإسلامية. قال رحمه الله: الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده، إذن هو غني في بلده لكن هنا انقطع به السفر، ذهبت نفقته، يعطى ما يبلغ إلى بلده. قال: فهؤلاء أهل الزكاة، لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم. هو الآن يبين أنه لا يلزم أن يعطي يعني أن يأتي كم زكاتي مثلا 10,000، إذن سأعطي الفقير جزء والمسكين جزء والعامل جزء وفي الرقاب جزء، لا يلزم، ممكن نعطيها فقط لمن؟ للفقير، للمدين الغارم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيهم فترد على فقرائهم. والفقير كم جنس؟ واحد، واضح؟ أقصاها سيدخل معه المساكين، صحيح ولا؟ لكن لن يدخل معهم الرقاب ولا، إذن لا يلزم تعميم الأصناف. قال: يجوز دفع على واحد منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وهذا حديث حسن. وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهذا أيضا صحيح. ويدفع للفقير والمسكين ما تتم به كفايته، ما المقدار؟ عام، يعني نعطي الفقير والمسكين أقصى شيء، ما نعطي ما يكفيه عام، لأن الزكاة تتكرر كل عام. وإلى العامل قدر عمالته، يعني قدر العمل، لأنه يأخذ كأجرة وإن كان، يعني هذه مسألة اجتهادية. قال: وإلى المؤلف الذي نؤلف قلبه ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب الذي هو كتب عليه ديون لسيده، والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد أحد منهم على ذلك. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، إذا لو كان غنيا لن، وهم الفقير والمسكين والمكاتب، لأن لو عنده مال سيقضي سيده يجب عليه، والغارم لنفسه وليس الغارم للإصلاح كما ذكرت، وابنه السبيل يأخذ للإيه، يبقى الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. لأن المسافر لو أن معه أموال طائلة هنا لنقول هذا ابن سبيل فإيه فنعطيه، لا هذا لا يحتاج، إنما نتكلم عن ابن السبيل الذي لا يجد. قال عليه رحمة الله: وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل عليه لأنه يؤخذ عندهم كأجرة حتى لو كان عنده مال، والمؤلف، والغازي أي المجاهد وحتى إن كان مال لأننا ما يعين في الغزو، والغارم لإصلاح ذات البين، وقد شرحنا هذا، لأن في الحقيقة هؤلاء نعطيهم لحاجتنا لا لحاجتهم، يعني العامل نعطيه لأننا المحتاجون له، والمؤلف نعطيه لأننا نستفيد بإسلامه أو بذلك، والغازي نعطيه لأنه ينصر يجاهد، والغارم لإصلاح ذات البين هذا لمصلحته المسلمين. قال رحمه الله: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليهم، هذا آخر باب في كتاب الزكاة وتنتهي إن شاء الله ما شاء الله. قال: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه، لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، وهذا بنص الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين جلدين وطلب منه، قال: أما لو شئتما لأعطيتكما، ولكن لا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب، في روايات ولا لذي مرة سوي القوي. ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم ومواليهم الذين أعتقهم بنو هاشم، كانوا عبيد أعتقوا، ولا يجوز دفعها. إذن نعم، هذه ستأتي بعد قليل. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، أن هذا يجب النفقة، يعني الأصول والفروع يجب عليهم أن ينفق كل منهم على الآخر، ولا إلى الزوجة لأنها يجب على الزوجة أن ينفق عليه، ولا من تلزمه مؤنته. يبقى هذا عمم، يعني ذكر أحوال خاصة ثم ذكر القاعدة العامة. قال ولا إلى رقيق، لأن الرقيق أصلا في الحقيقة أنت إذن تعطي للسيد، لأن الرقيق لو تملك سيمال وسيكون لصاحبه. ولا إلى كافر، واضح؟ طبعا كافر إلا مسألة المؤلفة لو كان يرجى به إسلامه. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. هناك رواية عن أحمد رحمه الله أن صدقة التطوع لا تحل لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمم. واضح لماذا؟ لأن الحديث كان يأخذ الهدية ولا يأكل الصدقة، والصدقة تشمل المفروضة والإيه والتطوع، واضح؟ قال ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، لأنها عبادة، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. يعني إيه؟ إذا أخذها الإمام منه قهرا، لو بخلها، لأن في شرع الله عز وجل لو منعها بخلا سيأخذها الإمام منه قهرا، وستجزئه في الظاهر، لكن وبينه وبين الله لابد أن ينوي لتكون عبادة، واضح؟ قال وإن دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم تجزئه، لم تجزهي. لماذا؟ لأن هذه حق الغير وليست حق الله فقط، هذا متعلق بها حق المحتاجين، حق الأصناف. فلو أعطاها لكافر، أعطاها لكذا، سيخرجها مرة أخرى، لأنه هكذا يأتي على حق المستحقين. إلا الغني إذا ظنه فقيرا. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، فيخشى أن يكونوا أغنياء. فقالوا لو ظنه فقيرا وظهر غني تجزئه. عموما لو أنه فعلا فعل ما بوسعه وبحث واجتهد وأخطأ، هنا لا يعيدها، لكن لو قصر وتعجل في الإخراج فهذا يؤمر بإخراجها مرة أخرى. هكذا يكون قد انتهى باب الزكاة. أقول كلمة مهمة جدا، يعني لم أجد لها فرصة، ولكن كنت أريد أن أكتب على السبورة، ممكن نقول هكذا وأنتم تكتبوها. الغنى في الزكاة نوعان: غنى يوجب إخراج الزكاة، وغنى يحرم أخذ الزكاة. يبقى عندي كم غنى هنا؟ اثنان. الغنى الذي يوجب إخراج الزكاة ملك النصاب، ملكه النصاب، أن يملك النصاب حسب بقى في السائمة في كذا في كذا بأصنافه. الغنى الذي يحرم أخذ الزكاة الكفاية فقط، وهذا قد يكون براتب يأتي كل شهر وينفقه ولا يقترض. إن كان كل شهر يحتاج للاقتراض فهذا يجوز دفع الزكاة إليه، واضح؟ أو بأجرة، مثلا رجل يعمل سائقا على سيارة، يعني يركب معه الناس ويأخذ الأجرة، لا ليس لديه أموال طائلة، ولكن كل يوم يعمل وينفق على زوجته وأبنائه ولا يحتاج، إذن هذا غنى يمنعه من، ولكن لا يجب عليه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لغني ولا لقوي مكتسب. وهذا القوي المكتسب لا يلزم أن يكون عنده نصاب. إذن الغنى الذي يوجب دفع الزكاة ليس كالغنى الذي يحرمها أخذ، لأن الذي يجوز أخذ الزكاة الفقر، فلو كان غير محتاج لا يجوز له أخذ الزكاة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.